بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في اليوم 25 من شهر جماد الأولى من سنة 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في مسجد المنيع في الأحساء لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالث من مجالس شرح الصرف الصغير. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من قبل من شرح القسم الأول والثاني والثالث والرابع. فالأول كان في أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة، والثاني كان في الميزان الصرفي، والثالث كان في صرف الأفعال، والرابع كان في صرف الأسماء، وأما الخامس وهو الذي سنشرحه إن شاء الله فهو عن الأحكام الصرفية المشتركة، عن التصريف المشترك، يعني الذي يقع في الأسماء وفي الأفعال معا. نقرأ أوله: مستعينين بالله متوكلين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف غفر الله لنا وله: القسم الخامس التصريف المشترك. في هذا القسم الكلام على أحكام تصريفية تعم الأسماء والأفعال، وهي الإمالة والإدغام والتقاء الساكنين وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. نعم، سنتكلم عليها إن شاء الله بابا بابا. تفضل. الإمالة هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، نحو نعمة، ونطق الألف بين الألف والياء كيخشى، وتمال الفتحة جوازا في ثلاثة مواضع: الأول قبل تاء التأنيث بالوقت نحو رحمة، الثاني قبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء نحو بسحر، الثالث قبل الألف إذا كان لها علاقة بياء أو كسر، وهذا يستلزم إمالة الألف بعدها نحو البذه وملهه وبايع ومالك وباع. نعم. الإمالة هي حكم صوتي يصيب بعض بنية الكلمة لسبب من الأسباب، والأحكام الصوتية داخلة في أحكام الصرف، وإن كان المعاصرون الآن يخصون الأحكام الصوتية بعلم مستقل يسمونه علم الأصوات، لأن الكلام على الأصوات في الوقت الحديث اتسع، وصارت هناك مختبرات صوتية ومباحث كثيرة جدا في الأصوات، فلذلك جعلوها علما مستقلا، وإلا فإن الأصوات وما يتعلق بها من مخارج الأصوات وصفات الأصوات وما يصيبها من تغييرات هي داخلة في الصرف. وسنذكر في هذا التصريف المشترك شيئا من هذه الأحكام الصوتية، منها الإمالة. فالإمالة عرفها في البداية فقال: هي نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، ونطق الألف بين الألف والياء. إذن فالإمالة تشمل شيئين أو نوعين أو درجتين: الأول نطق الفتحة بين الفتحة والكسرة، أن تميل الفتحة بحيث تنحو بها إلى الكسرة، لا تكون كسرة ولكن تكون بين الفتحة والكسرة وتسمى الإمالة الصغرى. مثال ذلك الفتحة الواقعة قبل تاء التانيث في نحو فاطمة. فاطمة تنطقها جمهور العرب بالفتحة الخالصة فيقولون فاطمة. بعضهم يميل هذه الفتحة نحو الكسرة فيقول فاطمة، يعني لا يجعلها كسرة خالصة، فاطمة فاطمة كسرة خالصة مي، فتحة خالصة ماء، لا ماء ولا مي ولكن بينهما مي. فهذه الإمالة الصغرى، وهي لغة فصيحة لبعض القبائل العربية، وقد قرئ بها في بعض القراءات السبعية. والنوع الثاني هو إمالة الألف بحيث تجعلها بين الألف والياء، تميل الألف نحو الياء بحيث تكون بين الألف والياء وتسمى الإمالة الكبرى. مثال ذلك يخشى، فالألف التي في يخشى تنطقها جمهور العرب بالألف الخالصة وقبلها فتحة خالصة فيقولون يخشى. ومن يميل، وهي لغة فصيحة، يميل الألف نحو الياء، وهذا يستلزم أن تميل الفتحة التي قبلها نحو الكسرة فتقول يخشى يخشى. إذن فبالفتح يخشى، بالكسر الخالص يخشي، بالإمالة بينهما يخشي. إذن فالفتح لغة جمهور العرب والإمالة لغة فصيحة. الكسر لا أحد ينطق بالكسر، بس أنا أنطق الكسر لكي أن تفرق بين الفتح والكسر والإمالة. وحفص عن عاصم، وهي قراءة مشهورة في أكثر العالم الإسلامي، لم يمل رحمه الله تعالى في قراءته إلا في موضع واحد، في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، فأمال إمالة كبرى. فهذا هو المراد بالإمالة. ولكي نقرب الإمالة، فإن الإمالة يكون نطقها كنطق أول حرف من الحروف الإنجليزية وهو إي. هذا الحرف هو حرف موجود في العربية وهو الألف الممالة، والإمالة ما زالت موجودة في كثير من الشعوب العربية، في الجزيرة وفي مصر وفي لبنان وفي ليبيا، وإن كان كثير منهم لا يلتزم بكل أحكامها لكنهم بالإجمال يميلون. مثل ذلك ما تسمعه في قول العامة عندما ينطقون كلمة زيت وبيت، فيقول في زيت زيت، فبالفتح زيت، وبالكسر وهو لا يقال لكن بالكسر ستقول زي زيت. والإمالة بينهما لا زاء ولا زي، زي زيت، مع أن هذه الإمالة غير جائزة في اللغة، لكن فقط لكي تتعرفوا على صوت الإمالة. فهذا ما يتعلق بالإمالة. طيب حكمها، حكمها الجواز، فلهذا قال المصنف وتمال الفتحة جوازا في ثلاثة مواضع. إذن فالإمالة ليس فيها شيء واجب، الإمالة جائزة وإنما تجوز في مواضع ولها بعض الأحكام والتفاصيل. نجملها بأن نقول كما ذكر المصنف أن الفتحة تمال جوازا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قبل تاء التأنيث في الوقف، قبل تاء التأنيث لا مطلقا في الوقف، كقولك في رحمة رحمة، وفي الغاشية الغاشية، وفي قائمة قائمة. الموضع الثاني قبل الراء إذا كسرت ولم تسبق بياء، قبل الراء لكن بشرط أن تكون مكسورة ولم تسبق بياء، نحو بسحر وكبري، فإذا أملت فإنك تقول بسحر وكبري، كبري. والموضوع الثالث قبل الألف، لكن ليست كل الألف، قال إذا كان لها علاقة بياء أو كسر، وهذا يستلزم إمالة الألف بعدها. إذن فالألف تمال إذا كان لها علاقة بالياء، أي علاقة بالياء أو بالكسر. مثال ذلك أن تكون هذه الألف أصلها ياء، يعني منقلبة عن ياء، مثل الهدى، ألفه منقلبة من ياء، من قولك هدى يهدي، فالألف أصلها ياء لها علاقة بالياء، فلهذا يجوز أن تميل فتقول الهدي. كذلك سعى، لأنها من سعى يسعى سعيا، فمنقلبة عن ياء، فيجوز أن تقول في سعى سعى، وفي يسعى يسعى. وكذلك تنسى واشترى وقلى ونحو ذلك. طيب، وأيضا من الألفات التي لها علاقة بالياء، انتبهوا، نحن لم نقل الألف التي أصلها ياء، قلنا الألف التي لها علاقة بياء أو كسر، فلهذا لو قلنا ملها الألف تمل لأن لها علاقة بالياء، فإنك إذا ثنيتها تقول ملهيان، وفي الجمع ملهيات، وإن كان أصلها الواو من لها يلهو، لكن لها علاقة بالياء، فلهذا يجوز أن تمال فتقول في ملها ملهي، وكذلك في مستشفى، كذلك في حبلى تقول حبليان، فتقول حبلى وحبلي، وكذلك دعا وسجى لها أيضا علاقة بالياء. ما علاقتها بالياء؟ ها؟ ما تثنية دعاء؟ دعوى. إيه؟ لا، ليست هذه العلاقة. ها؟ ارفع صوتك. دعيًا؟ دعيًا؟ ما معنى دعيًا؟ دعاءً. ها؟ أدعية وسجى أسجية. طيب، من الأمثلة بايع، الفعل بايع، الألف لها علاقة بالياء لأن الياء وقعت بعدها، فلهذا تميل الألف فتقول بايع وبيع، با وبي، بايع. وكذلك سايرة. ومن الألفات التي لها علاقة بياء أو كسر مالك، مالك الألف وقع بعدها كسر فصار لها علاقة بالكسر، فلك أن تقول مالك ولك أن تميل فتقول ميلك. وكذلك سالم وسالم. طيب، وكذلك باع لها علاقة بالياء تقول يبيع، إذن تقول باع أو بيع، وكال كذلك، وهاب كذلك، وكاد كذلك تمال، لأنك تقول كدت فتمال. فهذا ما يتعلق بالإمالة، حكم صوتي جائز في مواضع معينة، ذكرنا أهم مواضع الجواز. ومن أراد أن يتقن الإمالة ويتمرن عليها فإنه يأخذها بالتلقي عن القراء، لأنها واردة في قراءات سبعية، فلذلك يهتم القراء بضبطها وتنقلها. طيب، ننتقل إلى الباب الثاني وهو الإدغام، تفضل. الإدغام وهو جعل الحرفين حقا واحدا مشددا، كقل لي فتنطق قل لي. ويجب الإدغام في مواضع، منها الأول المثلان الساكن، المثلان الساكن أولهما نحو حظ وقد دام. الثاني النون الساكنة قبل حروف يرملون، يرملون قبل حروف يرملون نحو لن يهمل، لن يهمل ومن ربك، لن يهمل، لن يهمل ومن ربك. ويجوز الإدغام في مواضع، منها الأول المثلان المتحركان في كلمتين نحو جعل لكم وجعلت لكم، وكتب بالقلم وكتب بالقلم. الثاني المثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل هم كمن يرتد ومن يرتدد وغض وغض. نعم، الباب الثاني في الأحكام المشتركة الإدغام. يقال الإدغام وهو مصطلح الكوفيين، ويقال الإدغام وهو مصطلح البصريين، وهذه من المصطلحات القليلة التي غلبت فيها مصطلحات الكوفيين مصطلحات البصريين، والمعنى واحد. الإدغام هو جعل حرفين حرفا واحدا مشددا، أن تأتي إلى حرفين فتجعلهما حرفا مشددا، وجعلهما حرفا مشددا بأن تدخل الأول في الثاني، أن تدغم الأول في الثاني بحيث تنطقهما نطقا واحدا، يقف الصوت على الأول ثم ينطلق اللسان بالثاني. مثال ذلك قل فعل أمر لي جار ومجرور، فتقول قل لي قل لي، تجد أن اللسان هو نقلة واحدة، قل لي هو نقلة واحدة، توقف ثم أكمل، فهذا هو الإدغام قل لي. والإدغام قد يكون في كلمة واحدة كسلم وعلم وفر، وقد يكون في كلمتين، آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية، نحو قل لي وأذكر ربك وأكرم محمدا. والإدغام أيضا قد يكون بين المتماثلين، والمراد بالمتماثلين الحرفان من جنس واحد كلام ولام وميم وميم، كالأمثلة السابقة قل لي وسلم. وقد يكون بين المتقاربين، قد يكون بين المتقاربين، والمراد بالحرفين المتقاربين الحرفان المتقاربان في الصفة أو في المخرج، يعني مخرجهما أو مخرجاهما متقاربان أو صفتاهما متقاربتان، ف يصح الإدغام بينهما حينئذ. مثال ذلك: قل ربي، قل ربي، أدغمنا اللام في الراء. ومثل من يأتي، من يأتي، فأدغمنا النون في الياء. هذا ليس إدغام متماثلين، نون وياء إدغام متقاربين. وكقولك هل رجع زيد، هل رجع يعني هل رجع، لكن أدغمت اللام في الراء. طيب، هذا الإدغام ما حكمه؟ الإدغام جائز أم واجب؟ يجب في مواضع ويجوز في مواضع. ذكر المصنف أهم مواضع الوجوب وأهم مواضع الجواز. فيجب الإدغام في مواضع، منها المثلان الساكن أولهما. إذا اجتمع مثلان والأول منهما ساكن، إذا اجتمع مثلان والأول منهما ماذا؟ ساكن، وليس مدا ولا همزا. هنا شرط مهم، ليس مدا، حرف مد ولا همزة، فالإدغام واجب. مثال ذلك: حظ، حظ، تتكون هذه الكلمة من الحاء المفتوحة وضاد ساكنة وضاد متحركة، فوجب الإدغام بين الضادين لأنهما مثلان والأول منهما ساكن. حظ. وأيضا قولك قدام، الدال في قد ساكنة والدال في دام متحركة، فهما مثلان أولهما ساكن، فالإدغام حينئذ واجب في اللغة، والإظهار خطأ في الكلام. تقول قد دام، ولا تقول قد دام، بل قد دام وجوبا. أيضا تقول من ناصر أو من ناصر في الإدغام، ولا تظهر النون هنا حتى في الكلام. هذه أمور واجبة في اللغة، ليست أحكاما خاصة بالقرآن. الأمور التي جاءت يعني تفصيلية في التجويد وليست في اللغة، هذه أحكام خاصة في القرآن. لكن الأمور التي موجودة في اللغة أصلا تأخذ حكمها اللغوي. وإذا قلت هم مسلمون، الإدغام واجب بين مثلين أولهما ساكن، هم مسلمون. وكذلك لو قلت اكتب بسرعة، اكتب بسرعة، تدغم وجوبا. طيب، لكن لو قلنا مثلا يدعو وائل إلى الله، يدعو هذه واو ساكنة، وائل هذه واو مفتوحة، ندغم أو لا ندغم؟ هنا لا يجوز الإدغام، لأن الساكن الأول أو لأن المثل الأول الساكن مد. تقول يدعو وائل، يدعو وائل، لا تقول يدعو وائل، ما تدغم يدعو وائل، تقول يدعو وائل، لأن الإدغام سيقضي على المد. وكذلك لو قلت يعطي ياسر، كذلك لا تقول يعطي ياسر بالإدغام، يعطي ياسر. لو قلت اقرأ إذا جئت، أيضا لا تدغم، لأن المثل الأول همزة، اقرأ إذا جئت، فتظهر الهمزة الأولى. فهذا الموضع الأول للوجوب. الموضع الثاني لوجوب الإدغام قال المصنف: والنون الساكنة قبل حروف يرملون، يرملون بضم الميم لأن مضارعه على يفعل يرمل، كقولك لن يهمل زيد في دروسه، لن يهمل زيد في دروسه، الإدغام هنا واجب. أما الغنة وكون الغنة حركتين فهذا حكم زائد في التجويد، الغنة موجودة في اللغة، يعني لا بد أن تأتي بالغنة هنا أيضا، لكن كونه على حركتين هذا حكم خاص بالتجويد، لكن لا بد أن تدغم والإدغام هنا لا بد له من غنة، لأن الغنة صفة ملازمة للنون، فتقول لن يهمل زيد، ويجب أن تقول لن يهمل زيد، لو قيل لن يهمل زيد خطأ، وإنما تدغم لن يهمل زيد. ومثل ذلك من ربك، أو تقول من ماجد أو من ماجد فتدغم. ولو قلت إن وقفت استفدت فتدغم، وتقول إن وقفت استفدت، إن وقفت، ولا تقول إن وقفت. طيب، ولو قلت آمن لنفسك لأدغمت وجوبا، فقلت آمن لنفسك، وهكذا. فإن قلت لماذا ذكرت هنا النون الساكنة ولم تذكر التنوين، فالجواب على ذلك أن التنوين نون ساكنة، فتدخل لا شك في قولنا النون الساكنة، وإنما ينصون عليها أحيانا خاصة في كتب التجويد للمبتدئين، لأن المبتدئ قد لا يدرك أن التنوين نون ساكنة. أما في الكتب العلمية فإنهم يقولون النون الساكنة فقط، لأن التنوين معلوم أنه نون ساكنة، فيأخذ هذه الأحكام أيضا. طيب، فهذان أشهر مواضع الوجوب. أما جواز الإدغام فذكر المصنف أيضا موضعين لجواز الإدغام. الموضع الأول قال المثلان المتحركان في كلمة، آسف، المثلان المتحركان في كلمتين، المثلان المتحركان في كلمتين. مثال ذلك جعل لكم، هو الذي جعل لكم، لك أن تظهر، وهذا لغة جمهور العرب، ولك أن تدغم. فإذا أدغمت فإنك تقول جعل لكم، هو الذي جعل لكم، لأن الإدغام يوجب أن تسكن الأول، حتى ولو كان في الأصل متحركا، إذا أردت أن تدغم لا بد أن تسكن الأول. ويسميه بعض أهل الصرف الإدغام الكبير، ويجعلون إدغام المثلين أو المتقاربين إذا كان أولهما ساكنا يسمونه الإدغام الصغير. الإدغام الصغير يعني الذي جاء على شرطه وقياسه، الأول ساكن، لكن إذا جاء المثلان متحركين ثم وقع بينهما إدغام فأوجب ذلك أن تزيل الحركة الأولى وتسكن فيسمونه الإدغام الكبير. وكقولك كتب بالقلم، زيد كتب بالقلم، لك أن تدغم هنا لوجود المثلين في كلمتين، فتقول زيد كتب بالقلم، زيد كتب بالقلم. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده، يشفع عنده، يجوز أن تدغم فتقول يشفع عنده، وتقول يدرس سالم في المدرسة، لك أن تدغم فتقول يدرس سالم في المدرسة. تقول العلم مرفرف، لك أن تدغم فتقول العلم مرفرف. والإدغام الكبير لغة فصيحة لبعض العرب، وقرأ بها بعض القراء السبعة. إذا قلنا قرأ بها بعض القراء السبعة معنى ذلك أنها لغة فصيحة، يعني قارئ اعتمدها في قراءته، لم ترد مثلا في شواهد ولا عن بعض العرب، أو جاءت في موضع أو موضعين في قراءة، هذه اعتمدها قارئ وأبو عمرو البصري كما تعلمون له راويان، أحدهما اعتمد الإدغام الكبير وهو السوسي. نعم. طيب، الموضوع الثاني لجواز الإدغام المثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر. إذا وقع المثلان في آخر مضارع مجزوم أو فعل أمر كقولك لم يعدد، لم يعدد، لم يعدد زيد المال عدا صحيحا، لم يعدد، لم جاسمة، ويعدد فعل مضارع مجزوم على من جزمه السكون، السكون وقع على ماذا؟ على الدال الثانية، والدال الأولى متحركة يعدد. هنا لك الوجهان، فلك أن تفك لا تدغم فتقول لم يعدد زيد المال، ولك أن تدغم فإذا أدغمت فشرطه أن تسكن الأول وتحرك الثاني فتقول لم يعد زيد المال، لم يعد زيد المال، يع ساكنة، دو مضمومة، يع دود، العين ساكنة والدال مضمومة، يع دود. طيب لو أدغمت ماذا تفعل بضمة الدال؟ يع دود، تنقلها للساكن السابق فتقول لم يعد زيد المال. طيب وفي الأمر، إيه العين الساكن السابق، وفي الأمر تقول أعدد، أعدد، معلوم أن الساكن مبني على، أن الأمر مبني على السكون، إذن فمثلان والثاني ساكن لأنه مبني على السكون. كذلك لك أن تفك وتقول أعدد يا زيد المال، ولك أن تدغم فتقول عد يا زيد المال، عد. قال تعالى من يرتد منكم فأدغم، وقال في موضع آخر ومن يرتدد ففك، وقال واغضض من صوتك ففك، ولك أن تقول وغض فتدغم، غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغتا ولا كلابا. طيب فهذا هو الإدغام وأهم أحكام الإدغام. هل هناك من سؤال أو سؤالين؟ سم، ما ضابط العلاقة؟ ضابط العلاقة في الإمالة بين الألف وبين الياء والكسر، العلاقة بين الألف وبين الياء والكسر. نعم، العلاقة فيها تفصيل، فلهذا أهملتها عمدا، لأن فيها تفصيل وفيها كلام لا يناسب هذا الكتاب الصغير، فيها تفصيل وفيها أن العلاقة قد تتجاوز ذلك، حتى لو جاءت الياء وبينها وبين الألف حرف فإنها أيضا تؤثر الإمالة، ليس فقط ملاصقة قبل الألف أو بعد الألف، ففيها تفاصيل لا يناسب أن تذكر في كتاب صغير، لكن إذا انتهينا من هذا إن شاء الله يمكن أن ننتقل إلى كتاب أكبر منه، فنقف على هذه التفاصيل طبعا يعني مبتدأ، أما أمثالكم فربما اطلعتم على هذه التفاصيل والشروط والخلافات. سؤال آخر؟ نعم. كيف؟ نحن ذكرنا موضعين لإمالة الفتحة، وذكرنا موضعا لإمالة الألف. نعم، هو لأن الكلام في الحقيقة كله على إمالة الفتحة، إما أن تمال وحدها وإما أن تمال مع الألف. نعم. طيب ننتقل إلى الباب التالي وهو التقاء الساكنين. تفضل. التقاء الساكنين يجب التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول أو حذفه في غير مواضع جواز التقائهما. ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع: الأول عند الوقت نحو المؤمنون والعصر، الثاني الكلمات المسرودة عند العد دون إعراب كجيم دال دال، الثالث إذا كان الساكن الأول لينا والثاني مشددا نحو الضالين وبيت وبيت تميم. فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع حذف الأول إن كان مدا نحو قل وبع وتدعون، وحرك إن كان غير مد كخروج الآن وقالت الأعراب ولم يذهب الرجل ومنكم الخير ومن الله. نعم. التقاء الساكنين أيضا من أحكام الصرف لأثره في بنية الكلمة وفي الصوت، وهو يقع في الأسماء ويقع في الأفعال. والحكم العام أن التخلص من التقاء الساكنين واجب، أن التخلص من التقاء الساكنين واجب إلا في مواضع قليلة، وهي مواضع جواز التقاء الساكنين وسيذكرها المصنف. فلهذا قال في البداية يجب التخلص من التقاء الساكنين. كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ قال بتحريك الأول أو حذفه على التفصيل الذي سيأتي. في كل موضع لا، في غير مواضع جواز التقائهما، لأن الأصل في العربية أنه لا يلتقي ساكنان، وإن كان التقاء الساكنين جائزا وكثيرا في بعض اللغات الأخرى غير العربية، إلا أنه في العربية لا يجوز إلا في مواضع قليلة. فلهذا ذكر مباشرة المواضع التي يجوز أن يلتقي فيها ساكنا، فقال ويجوز التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند الوقف، إذا وقفت نحو المؤمنون، المؤمنون الواو ساكنة والنون كانت مفتوحة في الوصل المؤمنون، فإذا وقفت فإن الوقوف على ساكن، فالوقوف سيؤدي إلى التقاء ساكنين وهذا جائز. والعصر ونحو قال والعالمين ونحو ذلك. الموضوع الثاني لالتقاء الساكنين لجواز التقاء الساكنين الكلمات المسرودة عند العد دون إعراب. هناك ما يسمى في اللغة بالعد، أنك تقصد أن تعد الأشياء عدا لا أن تخضعها للإعراب وتجري عليها الإعراب. من أمثلة ذلك عدهم لأحرف الهجاء: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره. فأنت الآن قصدت أن تعدها ولم تقصد أن تجري عليها الإعراب، فإذا أجريت عليها الإعراب فإنك تعربها بحسب موضعها في الجملة رفعا ونصبا وجرا، فتقول هذه ألف وكتبت ألفا ونظرت إلى ألف. لكن إذا عددتها فإنك لا تعرب، وإنما تبني على السكون ويسمونه وقف. ففي نحو ألف ما في اجتماع ساكنين، ولا باء تاء ثاء، لأن عند العد باء ألف فقط دون همزة، الهمزة لا تأتي إلا إذا أعربت تقول هذه باء، لكن في الكتابة ألف باء تاء ثاء جيم التقى ساكنان دال داء ذال قاف كاف يلتقي ساكنا هنا. وكذلك في عد الأرقام إذا عددتها عدا فإنك تسكن ما تعرب، تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولا تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة إلا إذا أجريت عليه الإعراب، فتقول جاء ثلاثة رجال وأكرمت ثلاثة رجال وكتبت ثلاثة وهذه ثلاثة ونحو ذلك. أما إذا كان مرادك أن تعدها عدا فإنك تسكن ولا تعرب، فإذا قلت واحد اثنان التقى ساكنا في اثنان، وإذا قلت في عد ألفاظ العقود عشرون ثلاثون أربعون خمسون كذلك سيلتقي ساكنان. الموضع الثالث وهو الأخير لجواز التقاء الساكنين إذا كان الساكن الأول لينا يعني حرفا لينا والثاني مشددا نحو الضالين، فالأول كما ترون حرف ألف والثاني حرف مشدد، فإذا كان الحرف الثاني حرفا مشددا فيجوز أن يقع قبله حرف لين يعني حرف مد أو حرف واو أو ياء ساكنتين قبلهما فتح. فقولهم حروف المد يريدون بها واي إذا سكنت وقبلها حركة من جنسها مثل قال ويقول. وأما حروف اللين فهي الواو والياء إذا سكنتا بعد فتح مثل خوف وبيت. وحروف العلة تشمل حروف المد وحروف اللين وتشمل واي إذا تحركت مثل وقف ويبس. فحروف العلة مصطلح شامل، حروف اللين خاصة بالواو والياء إذا سكنتا بعد فتح، وحروف المد شاملة بالألف والواو والياء إذا سكنت بعد حركة مجانسة. طيب، فإذا عرفنا ذلك فإن الألف حرف علة أم لا؟ علة. وحرف مد أم لا؟ مد. وحرف لين أم لا؟ هم حدون حرف لين لأنه ساكن بعد فتح. نعم، هي حروف واي إذا سكنت بعد فتح، فخوف ساكن بعد فتح، وبيت ساكن بعد فتح، وقال ساكن بعد فتح، فهي أيضا لين. فالألف حرف علة ومد ولين. وأما الواو والياء لا، فيها تفصيل، إذا سكنت بعد حركة مجانسة حركته تختلف، فالواو بعد ضم والياء بعد كسر فمد، وإذا سكنت بعد فتح لين، وإذا تحركت علة فقط. فالضالين الألف حرف مد لين وعلة، المهم حرف لين بعدها حرف مشدد، فجاز التقاء الساكنين الألف ساكنة وأول المشددين ساكن. وكذلك بيت تميم، بيت تميم الأصل بيت تميم التقى مثلان التاء والتاء متحركان في كلمتين، فجاز لك أن تدغم أو لا يجوز؟ يجوز أن تحرك فتنتهي المشكلة أصلا، لا التقاء للساكنين هنا، ويجوز أن تدغم، فإذا أدغمت فتقول بيت تميم، فالياء في بيت حرف لين لأنها ساكنة بعد فتح، ووقع بعدها حرف مشدد فصح ذلك لأنه حرف لين وبعده حرف مشدد، وكذلك الطامة، وكذلك العادون، وكذلك فيه هدى للناس. فيه هدى، فيه هدى، هذا مثلان هاء وهاء في كلمتين، مثلان متحركان في كلمتين، فيجوز الإدغام فتقول فيه هدى للناس، فيه هدى للناس، هذه قراءة بعمر عن السوسي، فصح الإدغام لأن الياء فيه هدى مد وبعده حرف مشدد، لأن كل ما يجوز في اللين فالمد أولى به. طيب، فالآن عرفنا حكم التقاء الساكنين يجب أن يتخلص منهما في غير مواضع الجواز، وعرفنا متى يجوز أن يلتقي الساكنان في ثلاث مواضع. طيب، في غير هذه المواضع الثلاثة، في غير هذه المواضع الثلاثة هل يجوز أن يلتقي الساكنان؟ لا يجوز، لا بد أن نتخلص من أحد الساكنين، فنتخلص من الأول أو الثاني. ها؟ نتخلص من الساكن الأول، نتخلص من الساكن الأول. كيف نتخلص منه؟ بحذفه أو بتحريكه؟ فيه تفصيل. قال المصنف: فإن التقى ساكنان في غير هذه المواضع أي الثلاثة حذف الأول إن كان مدا، إن كان الأول حرف مد فإنه يحذف، نحو قل وبع وتدعون. قل أصله قول، لأنه من قال يقول، الأصل واو، يقول الأصل واو، فهنا قول، فالواو ساكنة وهي مد، واللام سكنت للأمر فالتقى ساكنان، فالساكن الأول حذفناه لأنه مد، فقالت العرب قل. وكذلك بع، من باع يبيع أصله ياء، فأصل بع بيع، فالساكن الأول مد فحذف فقيل بع. وكذلك تدعون، هذا الفعل اتصف به واو الجماعة، لكن قبل اتصال الفعل بواو الجماعة ماذا كان الفعل؟ تدعو، مختوم بواو، هذا الواو من الفعل تدعو، ثم واو الجماعة فالتقت واوان، الأولى واو الفعل وهي ساكنة، والثانية واو الجماعة، فحذفت الواو الأولى لأنها مد فقيل تدعون بواو واحدة وهي واو الجماعة. طيب، إذن إذا كان الساكنان الملتقيان أولهما حرف مد، فماذا نفعل بحرف المد؟ نحذفه، نحذفه نطقا وكتابة أم نطقا فقط؟ نحذفه نطقا وكتابة إن كان في كلمة، مثل قل الساكنة في كلمة، نحذف الساكن الأول نطقا وكتابة، قل خلاص الساكن حذفناه نطقا وكتابة. طيب، ونحذفه نطقا لا كتابة إن كان في كلمتين، إن كان في كلمتين، نحو يدعو المسلم إلى ربه، يدعو المسلم إلى ربه، يدعو مختومة بواو ساكنة، المسلم مختومة بأل، وتعرفون أن أل همزتها وصل تسقط في وصل الكلام، فالبدء يكون باللام واللام ساكنة، ف فيلتقي ساكنان، الواو ساكنة واللام ساكنة، فالتقى ساكنان في كلمة أو كلمتين؟ كلمتين. ما حكم الساكن الأول وهو حرف مد؟ نحذفه، نحذفه في النطق، فنقول يدعو المسلم، ننتقل بعد العين إلى اللام، يدعو يدعو المسلم، فنحذف الواو لالتقاء الساكنين، لكن نحذفه في النطق. وأما في الكتابة فإنه لا يحذف. لو قلت يقضي القاضي بالحق، الياء ساكنة والقاضي مبدوء بأل، فتكون مبدوء بساكن عند الوصل، فنقول يقضي القاضي، فنحذف الساكن الأول لأنه مد، لكن نحذفه في النطق دون الكتابة. وأطيعوا الله، الفعل وأطيعوا مختوم بواو الجماعة ساكنة، والله مبدوء بأل فمبدوء بساكن عند الوصل، فنقول وأطيعوا الله، وأطيعوا، فنحذف الواو التقاء الساكنين لكن نطقا لا كتابة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا مبتدا مرفوع على ما تحفي الألف لأنه مثنى، والفجر مضاف إليه، فلهذا حذفت النون من المثنى للإضافة، ركعتا الفجر. فإذا وصلت فإن الألف في ركعتا ساكنة والفجر مبدوء بساكن، فنحذف الساكن الأول نطقا لا كتابة، فنقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلهذا تجد بعضهم لكي يبين أنهما ركعتان وليست ركعة واحدة يقف هنا وقوفا طويلا أو قصيرا لكي يتمكن من إظهار الألف، فيقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا يعني من اجتهادات المعاصرين. طيب، إذن فإذا التقى ساكنان الأول حرف مد، فكيف نتخلص من التقاء المدين؟ بحذف الساكن الأول لأنه حرف مد. فإن لم يكن الساكن الأول حرف مد، فكيف نتخلص من الساكن الأول؟ بتحريكه. قال المصنف فإذا التقى ساكنا في غير هذه المواضع حذف الأول إن كان مدا، وحرك إن كان غير مد. حرك إن كان غير مد، حرك طيب بأي حركة؟ حرك بالكسر، وهو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. نحو أخرج الآن، أخرج فعل أمر مبني على السكون، الآن مبدوء بأل فهو مبدوء بساكن عند الوصل، كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ نكسر الأول، نقول أخرجي بالكسر فقط لا بياء، أخرجي الآن. قالت الأعراب، الأصل قالت بتاء ثاني الساكنة ثم كسرت التقاء الساكنين، قالت الأعراب. لم يذهب الرجل، طيب إذا فالأصل التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر، و يكون التخلص بالضم مع ميم الجمع المسبوقة بضم، ميم الجمع منكم كتابكم ربكم صديقكم، ميم الجمع إذا كان قبلها ضم، فإذا جاء بعدها ساكن فالتخلص يكون بضم الميم، مثل منكم الخير، منكم الميم ساكنة في الأصل والخير مبدوء بأل فهي ساكنة عند الوصل، كيف نتخلص؟ بالضم وجوبا، منكم الخير أو منكم الخير، إليكم الخبر، إليكو مسبوقة بضم، إليكم الخبر، عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، لهم البشرى، وهكذا. فيتخلص بالكسر وهو الأصل، ويتخلص بالضم في ميم الجمع المسبوقة بضم، ويتخلص بالفتح مع حرف الجر من إذا جاء بعدها أل. هذا خاص، التخلص بالفتح خاص بحرف الجر من إذا جاء بعدها أل، مثل من الله، خرجت من الرياض، قرأت من الكتاب، ميناء. ما تقول من الكتاب أو من الكتاب، لا، هنا التخلص بالفتح وجوبا، من الكتاب. فالتخلص إما بالكسر وهو الأصل، أو الضم في ميم الجمع المسبوقة بضم، وبالفتح مع من إذا جاءت بعدها أل. ثم إن التخلص قد يكون بأكثر من حركة، يعني يجوز فيه الضم والكسر في مواضع، أو الضم والفتح في مواضع، فهذه تأتي إن شاء الله في النحو المتوسط أو المتوسع. نعم. طيب، نقرأ همزة الوصل أيضا ثم نفتح المجال لأسئلة. همزة الوصل هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن كذهب، وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا كذهب ويا محمد اذهب. ونميز بين همزة الوصل وهمزة القطع بوضع حرف قبلهما كالواو، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع، ك وأكرم وأساعد وأذن، وإن لم ننطق بالهمزة فهي وصل نحو واذهب وانطلق واستخرج. وهمزة الوصل تكون في ال من الحروف كالرجل، وفي الأمر من الثلاثي كذهب، وفي الماضي والأمر والمصدر من الخماس والسداس كانطلق وانطلق وانطلاق واستخرج واستخرج واستخراج. وفي عشرة أسماء سماعية، وهي اسم وابن، وهي اسم وابن وابن من وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان ويمن ويمن ويمن ويمن واستن. نعم، هذه همزة الوصل، وهي أيضا لها أحكام تتعلق بالبنية والصوت. فهمزة الوصل كما عرفها المصنف بقوله هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن كذهب. إذن فهمزة الوصل لا تكون حرفا أصليا، وإنما هي حرف زائد. طيب، ما فائدة زيادتها؟ قال ليتوصل بها إلى البدء بالساكن. متى ما عرض همزة الوصل كما عرفها المصنف هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن، فمتى ما عرض للكلمة وقوع السكون في أولها فإنك تتخلص من ذلك بجلب همزة وصل في أولها لتتمكن من النطق بالساكن الذي وقع في أول الكلمة كذهب. فاذهب فعل أمر من ذهب يذهب ذهب، وسبق أن المضارع من الماضي بزيادة حرف من حروف المضارعة فذهب نضيف عليها يا في أولها يذهب، والأمر من المضارع يكون بحذف حرف المضارعة فتحذف الياء من يذهب فيكون الفعل حينئذ مبدوءا بدال ساكنة يذهب دال ساكنة، فنأتي بهمزة الوصل للتمكن من البدء بالساكن فتقول العرب اذهب. طيب، ثم قال المصنف: وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا. نعم، هذا حكمها إملائيا، فهي في الكتابة تثبت على كل حال نطقت أو لم تنطق، لكنها في النطق لها حكم آخر، فإذا ابتدأت بالكلمة فإنك تنطق بهمزة الوصل، وإذا وصلت الكلمة بما قبلها فإنك تحذف همزة الوصل. مثال ذلك كلمة اذهب، لو بدأت بها تقول اذهب بالهمزة، لكن لو وصلتها بما قبلها فإنك تحذف همزة الوصل فتقول يا محمد اذهب، وهكذا. فإن قلت هناك من الهمزات همزات قطع، وهذه همزة وصل، فكيف نفرق ونميز بينهما؟ فقال المصنف في ذلك: ونميز بين همزة الوصل وهمزة القطع بوضع حرف قبلهما كالواو، نضع الواو أو الفاء أو أي حرف آخر، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع، وإن لم ننطق بالهمزة فهي همزة وصل. إن لم ننطق بالهمزة عرفنا أنها همزة وصل، لأن همزة الوصل تسقط في وصل الكلام، وأما همزة القطع فإنها تثبت على كل حال في بدء الكلام وفي وصل الكلام. فلو أخذنا مثلا الفعل أكرم ووضعنا قبله الواو فإننا نقول وأكرم، فنثبت الهمزة فهي همزة قطع. طيب إكرام بقطع ولا وصل؟ وإكرام قطع. طيب لو قلنا مثلا ابتسام وابتسام وصل، لو قلنا مثلا اطمئنان واطمئنان وصل، لو قلنا مثلا اجتهد في دروسك واجتهد وصل، لو قلنا مثلا أقبل على دروسك وأقبل، ما نقول وأقبل، وأقبل على دروسك، همزة قطع، وهكذا. لو قلنا ابن باز ندخل الواو وابن باز وصل، وهكذا. فهذا ضابط يسهل المسألة تسهيلا. فإن قال قائل هذا ضابط قد ينضبط مع بعض الطلاب ولا ينضبط مع بعض الطلاب، نريد يعني حصر علمي وكلام علمي يميز بين همزة الوصل وهمزة القطع، نقول ذكر المصنف ذلك، فقال لك إن الأصل في الهمزات أنها همزات قطع، وأما همزات الوصل فهي محصورة، محصورة في مواضع ذكرها، فقال وهمزة الوصل تكون في أربعة مواضع: الأول أل في الحروف أو أل من الحروف كالرجل، فالحروف كثيرة في اللغة، وكل حرف يبدأ بالهمزة فهمزته قطع إلا أل، فهذا الحرف همزته همزة وصل، تقول الرجل والرجل، الطالب والطالب، لكن إلى وصل أم قطع؟ لا قطع. إن أن إن أن إذا كلها قطع، مع أن إذا اسم أسف، لكن أن وإن وأن وإن هذه كلها حروف وهمزاتها قطع، إذا كل همزات الحروف قطع إلا حرفا واحدا وهو أن. طيب ثم قال وفي الأمر من الثلاثي كذهب. الأمر من الفعل الثلاثي من ذهب اذهب، من جلس اجلس، من قعد اقعد، من نزل انزل. فعل الأمر من الثلاثي همزته همزة وصل، وهذا من الثلاثي. طيب بقي الرباعي والخماسي والسداسي. قال المصنف وفي الماضي والأمر والمصدر من الخماسي والسداسي كانطلق وانطلق وانطلاقا واستخرج واستخرج واستخراجا. إذن الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي همزة الوصل في الماضي انطلق، والأمر انطلق، والمصدر انطلاق، همزات وصل، يعني كل همزات الخماسي والسداسي همزات وصل، همزات وصل. والسداسي مثل واستخرج واستخرج واستخراج، همزات وصل. طيب إذا نعرف من ذلك أن الأفعال ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، عرفنا ذلك. طيب الثلاثي، قالك أمر الثلاثي همزة همزة وصل. طيب والخماسي والسداسي الماضي والأمر والمصدر. طيب بقي الماضي الثلاثي ليس أمر الثلاثي، لا الماضي مثل أكل وأخذ قطع. طب بقي الرباعي، كل الرباعي أصلا ما ذكره، الرباعي كل همزاته قطع، كل همزات الرباعي قطع، مثل أكرم إكراما وأقبل إقبالا وأخرج وأدخل وأعلم إعلاما، كل الرباعي همزاته همزات قطع. طيب ثم قال وفي الأسماء عشرة أسماء سماعية. سماعية، سماعي هو الذي لا يطرد، معنى ذلك أن الأصل في الأسماء أن همزاتها همزات قاطع، إلا هذه العشرة فسمعت عن العرب بهمزة وصل. هذه الأسماء العشرة اسم وابن وابنم ابنم بمعنى ابن، تقول ابن زيد وابن مزيد بمعنى واحد، وابنه مؤنث ابن، وامرأة مؤنث امرؤ، واثنان واثنتان وذكر ومؤنث، ويم وهي المستعملة في القسم، تقول ويمن الله لأفعلن كذا وكذا، وست والست هي مؤخرة الإنسان من الذكر والأنثى، وقد تطلق على فتحة الشرج، هذا المراد بلست في اللغة. طيب إذن ما سوى ذلك فهمزاته همزات قطع، فالحروف كلها همزاته همزات قطع سوى ال، والأسماء همزاته همزات قطع سوى هذه العشرة السماعية، ومصادر الخماسي والسداسي فقط، فأخذ وأكل وأذن وأسلوب وأعلام همزات همزات قطع. طيب الماضي، الماضي من الثلاثي قطع، مثل أخذ وأكل وأقبل وأكرم، آسف، مثل أخذ وأكل. والرباعي كل همزاته قطع، مثل أكرم إكراما. طيب فضبط مثل هذه الأشياء. وبقي المضارع، المضارع ما ذكر في همزات الوصل أبدا، المضارع كل همزاته قطع، الرباعي كل همزاته قطع، والمضارع كل همزاته قطع، مضارع ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي. ففي جلسة ماذا تقول عن نفسك؟ أجلس وأجلس، هذا من الثلاثي. في الخماسي انطلق تقول أنا أنطلق وأنطلق. استخرج تقول عن نفسك أستخرج وأستخرج. فالمضارع همزاته قطع، والرباعي همزاته قطع، يعني أن همزات القطع أكثر من همزات الوصل. فنضبط مواضع همزات الوصل بحفظ هذه المواضع، أو نطبق الضابط الذي ذكرناه حتى بإذن الله نفرق جيدا بين همزات الوصل وهمزات القاطع. طيب، فإن قلت وكنت طالبا لبيبا أو طالبة لبيبة، طيب يقولون في الأمر من ذهب اذهب، وفي الأمر من جلس اجلس، وفي الأمر من كتب اكتب. اي اذهب، اي اجلس، او اكتب. همزة الوصل إذا ابتدأت بها فحركتها، تحركها بأي حركة؟ طيب، يقول حركة همزة الوصل بعد أن حصرنا مواضع همزات الوصل قبل قليل، نقول أما همزة أل فهي مفتوحة دائما. الرجل، الطالب، الباب، أل همزتها مفتوحة دائما. طيب، وتضم همزة الوصل إذا كان الحرف الثالث مضموما، إذا كان الحرف الثالث مضموما فتضم، مثل الأمر من يكتب اكتب، والأمر من يقتل اقتل. طيب، ويكسر فيما سوى ذلك، كأي ويكسر فيما سوى ذلك. كيف؟ لا لا، يكسر فيما سوى ذلك، يكسر فيما إذا كان الثالث مضموما فإن همزة الوصل تضم، كالأمر من يكتب اكتب، والأمر من يقتل اقتل. طيب، استخرج ابنه للمجهول، عرفنا في البناء المجهول أن المبدوء بهمزة وصل لابد من ضم ثالثة، فنضم الهمزة معه، نقول استخرج استخرج، فنضم همزة الوصل. انطلق ابنه للمجهول ستضم الثالث ونضم همزة الوصل. انطلق، إذا فإذا ضم الثالث تضم همزة الوصل. ويكسر فيما سوى ذلك، كالأمر من يذهب، الثالث مفتوح يذهب اذهب، والأمر من يجلس، الثالث مكسور اجلس. وكذلك انكسر، انكسار، انطلق، انطلاق، استخرج، استخرج، استخراج. إذا فهمزة الوصل الأكثر فيها الكسر، وتضم إذا كان الحرف الثالث مضموما، وتفتح مع ال. والسلام عليكم في هذه المسألة. طيب، قبل أن ننتقل إلى الباب الأخير من أبواب الصرف الصغير الإبدال والإعلال، نفتح المجال للسؤال. تفضل. سؤال من فقرتين، كن ذكيا. أذكر أحد كنا في المكتبة، وكان عندنا درس لقاء مع فضيلة الشيخ سماحة الشيخ والدنا عبد الرحمن البراك، فألقى كذا كلمة درس وفتح المجال للأسئلة. هو كفيف رحمه الله، تعرفون ذلك، فكان عندي سؤال أن أرفع يده، وكان زميلي عنده سؤال يرفع يده، رفع يده، وقال الشيخ آخر سؤال، فالمصاحب للشيخ أشار إلى قد فضل اسأل، فاختار لي أنا فأحرجني، لأن الأخ الآخر إذا كان يعني رفع يده. فقلت له يا سماحة الشيخ عندي سؤال من جزئين، الأول عندي والثاني عند فلان. فقال لا بأس. فأتفضل. تدعون أصوات ماذا تدعو على يفعل فيكتب، يكتب صلب بيكتب أو الجماعة يكتبون. طب يدعو أصلها يدعو بو صلبها والجماعة يدعو بوون. طيب الضمة على الواو ثقيلة، فلهذا حذفتها العرب أصلا حتى من دون واو الجماعة، يقول يدعو محمد ما يقول يدعو بو بسبب الثقل، فحذف الضمة من الواو يدعو فسكنت الواو، وجاء بعدها واو الجماعة وهي ساكنة فالتقى ساكنان، والساكن الأول مد فحذف، فصارت الكلمة يدعون. نعم الفقرة الثانية. العبء بالمضارع، قلنا إن الأمر يؤخذ من المضارع. نعم تفضل. نعم لا. طبعا في خلاف، لكن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح أنهما إن سكن بعد حركة مجانسة فمد، وبعضهم يقول إن سكنت بعد حركة مجانسة فمد ولين، وبعضهم يقول إن سكنت بعد حرف مجانس فمد، إلا أن المد يأخذ حكم اللين لأنه أولى منه، فبالاصطلاح يسمى مد وهذا يسمى لين، لكن في الأحكام نعطي المد حكم اللين لأنه أولى منه في هذه الأشياء، وفي مواضع لا يأخذ المد حكم اللين. نعم تفضل. أشدد قطع وصل، ها وصل إن أردت بالضابط، واشتد إن أردت بالمواضع، فهذا أمر من الثلاث شدة، فيكون أمره بهمزة وصل. عندك سؤال؟ طيب إن شاء الله انتهينا، سننتقل إلى الإعلال والإبدال. طيب باب الإعلال والإبدال، ذكرنا من قبل أن هذا الباب باب مهم، بل هو أهم أبواب الصرف، إلا أننا لا نستطيع أن نتوسع فيه، لأن التوسع فيه سيشوش كثيرا على المبتدئين، فالهدف أن تفهم معنى الإعلال والإبدال، وأن تستوعب هذه الفكرة، وأن تقف وتتعرف على أهم أمثلتها وصورها، فهذا خير كثير. ثم بعد ذلك إذا تمكنت من ذلك يمكن أن توغل وأن تتوسع، لأنه إذا فهم أحدث لذة كبيرة عند الطالب، كاللذة التي يجدها الإنسان في اكتشاف المجهول، فهذا الباب يوقفك على المجهولات في اللغة بطريقة مقنعة وتعليلات واضحة وقياسات تجعلك تحمل الغامض غير الواضح، ما حدث فيه مشكلة، ما خرج عن القياس، تحمله على السائر على القياس الواضح الجاري على جادة اللغة. فلهذا قد تجدون فيه يعني شيئا من لا أقول الصعوبة أو العنت، لكن تجدون في بعض المسائل تحتاج منكم إلى تحريك جيد للعقل، كما يقول عصف عقلي، كذلك المحاديثة يعني يحتاج أن تحرك عقلك، أطلق العقل في العنان، دعه يعني يسير مع هذا الباب ويجري مع خطواته وقواعده وقياساته، فإن قواعده وقياساته متشابهة، إذا عرفت الخطوات ستطبقها بعد ذلك على أشياء مشابهة كثيرة. تفضل نقف أو نكمل كم بقي؟ ها؟ لا بقي كثير، تفضل 6 دقائق. لا بقي 6 دقائق، لو المقدمة نأخذ المقدمة، تعريف الإعلال والإبدال ثم نقف. تفضل. الإبدال والإعلال، إعلام غفر الله لي ولكم أن هذا الباب هو أهم أبواب الصرف، وفيه تجمع أحكام الصرف، وفيه تجتمع أحكام الصرف، وتظهر براعة الصرف بمعرفة أصول الكلمات وما اعترى صورتها من تغيير، فالصرف يعرف به حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغيير وكيف حدث التغيير. فالإعلام تغيير أحرف آوي. نعم، لا يكون أحد صرفيا حتى يتقن هذا الباب، لا يكون أحد صرفيا حتى يتقن هذا الباب، فاحرص عليه وافتح لعقلك فيه مجالا واسعا عميقا، ومرنه على قواعده وخطواته فهي متشابهة ومتتابعة، لترى ما لا يراه غيرك من دقة التصريف وبراعة التعليل. تفضل. فالإعلام تغيير أحرف آوي، إما بقلب كقلب واو القول إلى ألف في قال، وأصله قول، وهمزة في قائل وأصله قابل، وإما بتسكين كتسكين الواو في يقول، وأصلها يقول يقول يقول، وإما بحذف كحذف الواو من قل، وأصله قل قول، وأصله قول. والإبدال جعل حرف مكان حرف مطلقا. نعم، الإعلال والإبدال هو تغييرات تصيب الحروف، تغييرات تصيب الحروف فتغيرها عن حقيقتها وتقلبها على غير ظاهرها. والإعلال والإبدال في تعريفهما كلام، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن الإعلال تغيير يصيب 4 أحرف، تغيير خاص بأربعة أحرف، وهي حروف العلة الواو والألف والياء مع الهمزة، نجمعها في قولها آوي، فآوي همزة وألف وواو وياء. إذن فالإبدال فالإعلال الإعلال خاص بهذه الحروف 4، الهمزة وأحرف العلة آوي. طيب، هذا التغيير لحروف آوي يكون على أي صورة؟ كيف تغيرها؟ هذا التغيير يكون إما بتغييرها بالقلب، تقلبها من حرف إلى حرف آخر، وإما تغييرها بالسكون يعني تكون متحركة فتسكنها، وإما أن يكون بتغييرها بالحذف تحذفها من الكلمة. إذن فالإعلال تغيير يصيب حروف آوي إما بقلب أو بتسكين أو بحذف. إما بقلب كقلب الواو من القول في قالاء، يقولون في الماضي قالاء، قال من القول، القول مؤلف من قاف واو ولام، يعني عينه ماذا؟ عينه واو، لكنهم في الماضي يقولون قال قال. هذه الألف في قال من أين أتت؟ هي نفسها الواو لكنها انقلبت إلى ألف، فهذا تغيير بالقلب. هات اسم الفاعل من قال يقول، العرب تقول قائل قائل. طب الهمزة من أين جاءت؟ القاف موجودة في القول واللام موجودة في القول، والألف في قائل هي ألف فاعل. طيب والعين فاعل، العين ماذا تقابل في قائل؟ تقابل الهمزة، العين تقابل الهمزة، والعين في القول هي الواو. إذن نقول إن الواو انقلبت إلى همزة، هذا تغيير بالقلب. أو تغيير بالتسكين كتسكين الواو في يقول، الفعل المضارع يقول، يقول هذا فعل ماضي أو مضارع؟ مضارع. طيب درسنا في أبنية الأفعال أن مضارع الثلاثي، أن مضارع الثلاثي يأتي على يفعل ويفعل ويفعل فقط، ما فيه مضارع آخر، يعني ما فيه مضارع على يفعل، يقول يقول يا مفتوحة ثم قاف مضمومة ثم واو ساكنة يفعل، ما فيه يفعل، فنقول إن يقول على يفعل، وأصله يقول مثل يكتب، يكتب الذي حدث في يقول يعني الأصل المهجور أن الواو وقعت على الضمة، فلأنها ثقيلة نقلت من الواو إلى الساكن قبلها يعني إلى القاف، فلما نقلت الضمة من الواو ماذا حدث للواو؟ خلت من الحركة، والخلو من الحركات هو السكون، لأن السكون هو خلو الحرف من الحركات، فلهذا تقول العرب يقولوا، يا مفتوحة قو، من أين جاءت الضمة للقاف؟ نقلت من الواو، يقو والواو سكنت لأن الضمة نقلت منها صارت يقولوا. نقف نقف طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.